السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تخيلوا ذلك اليوم الذي لا بد سنأتيه. أي يوم هذا؟ يوم تنشق عنا القبور، يوم نقوم من قبورنا إلى يوم لا مفر منه إلا إلى الله. أي يوم هذا؟ يوم يقوم الناس من قبورهم فيروا السماء، بل السماوات يتفطرن ويتشققن، وأي صوت يخرج منهن؟ الله بذلك عليم. يوم يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة، يخرج الناس من تحتهم وينتثر ما في القبور، فيرى الناس الجبال قد نسفت، ما بالها إنها تنزف، ما بال الأرض إنها تزلزل، أين البحار إنها تحترق، ما بال الناس، وترى الناس ما بالهم سكارى، سكارى ما هم بسكارى، لما ذهبت عقولهم، لما هذا الذهول، لما صار الناس كالسكارى، لما؟ ولكن عذاب الله شديد. أي يوم هذا؟ يوم يخرج الناس من قبورهم، يا الله، يخرج بعضهم وهو يشرب الخمر ليلاقي ربه جل وعلا، وآخر يخرج يتعاطى المخدرات ليواجه ربه جل وعلا، وثالث يخرج يدندن ويغني ويستمع إلى المنكر ليلقى الله جل وعلا، ورابع يخرج ما صلى لله ركعة، وخامس يخرج على الزنا والفواحش، وسادس وسابع، كل يوم نسمع قصصا عن أناس ماتوا وهم سكارى، وعن فتاة ماتت مع عشيقها، وأخرى ماتت تتعاطى، وثالثة ورابع وخامس، وهكذا الناس يبعثون يوم القيامة. ما من ميت يموت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. يا الله، وما أحلاه من صوت خرج من قبر. أي صوت هذا؟ صوت عبد من عباد الله خرج من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، خرج من قبره يلبي، مات في العمرة أو مات في الحج، وآخر ما هذه الرائحة العطرة الزكية تخرج من قبره وهو خارج، ما هذا اللون؟ إنه لون دم، لكن الرائحة قد فاحت، رائحة المسك، رائحة عطر لم أشم قبله في الدنيا. من هو؟ إنه مجاهد مات شهيدا في سبيل الله، خرج من قبره وجرحه ينزف، اللون لون دم، والريح ريح مسك، وثالث خرج من قبره يقرأ القرآن وهو يقول آيات يذكرها في كتاب الله، ماذا يقرأ؟ إن المتقين، إن المتقين في جنات ونهر. ما أعذب الصوت وما أشجاه، ما أجمل تلك القراءة، خرجت مع قبر خرج صاحبه منه ليواقي ربه جل وعلا. آخر وآخر وآخر. عبد الله كيف ستبعث يوم القيامة؟ كيف سينشق عنك القبر؟ هل سينشق وأنت ذاكر لله أو ثان لكتاب الله أو قارئ للقرآن أو معتمر أو حاج أو الآخر؟ يا عبد الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هناك من يسوقك إلى الله وهناك من يشهد لك أو عليك عند الله. عبد الله فكر في ذلك اليوم. يصيح الناس إذا خرجوا من قبورهم يقولون يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ من أنقذنا من نومنا؟ من أخرجنا من قبورنا؟ من عمل هذا كله؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيرد بعضهم على بعض هذا ما وعد الرحمن، هذا الذي قرأناه في القرآن، هذا الذي آمنا به وصدقناه، هذا اليوم الذي كنا نستعد له، الآن قد جاء وهو أقرب إليك يا عبد الله من شراك نعلك، أقرب إليك مما تتصور، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، هو أقرب يا عبد الله. يخرج الناس من قبورهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد الصالحون أو الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من قضى حياته بشرب ولهو وغناء وطرب؟ ماذا يفعل من قضى حياته لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة؟ ماذا يصنع من لقي ربه عاقا لأمه وأبيه، قاطعا لأرحامه، ظالما لخلق الله؟ ماذا يصنع؟ خرج أحدهم من قبره والناس تنظر، ما باله يتلوى مصروعا يزبد ويضرب نفسه بالأرض كأن شيطانا مسح، ما باله؟ ما الذي يحدث؟ مجنون يضرب نفسه ومصروع كأن شيطانا مسه. تعرفون ما سبب هذا؟ إنه كان يأكل الربا في الدنيا، وضع أماله في بنوك ربوية وحسابات ربوية، واقترض من الربا. بعث يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ما جريمته؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن يقال له يوم القيامة وهو مصروع كالمجنون، هل استفاد من ماله الذي أخذه لبناء قسيمته؟ هل ينفعه الآن، تنفعه أمواله الربوية انتظارا لقرعة تجرى وسحب يعمل ليحصل على حلم حياته كما يقولون؟ الحلم الموعود والأكيد وليس بالسحب، بل لجميع من شارك. يوم القيامة يقومون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. آخر يبعث يوم القيامة يصيح يبكي، رابع يدعو على نفسه بالويل والثبور، خامس سادس ما بال الناس، ومنهم المطمئن الهادئ. ثم يقال للبشر أيها الناس هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. وعنت الوجوه. سكت الناس. سيأتي الله عز وجل الآن، سيأتي الرب عز وجل لفصل القضاء، سيأتي ربك ليقضي بين الناس. فعنت الوجوه وخرست الألسن ولا تسمع بين الناس صوتا إلا همسا. وعنت الوجوه للحي القيوم، من إنه الله، فلا تسمع إلا همسا. يتقدم الناس إلى ربهم، ماذا يرون؟ يرون جهنم تجر لها 70,000 زمام. يا الله يتذكر الآن كل عبد كان يقلب ناظريه في الإنترنت ومن صفحة إلى أخرى ومن صورة إلى التي تليها. يتذكر الآن كل من أرسل بلوتوث ليفسد غيره من خلق الله وليوزع المعاصي والآثام بكل راحة وسرور في الدنيا وبلا مقابل يفسد خلق الله جل وعلا. الآن يتذكر، يتذكر من؟ كل من بماله أنشأ محلا أو صالونا أو صالة يقام فيها العهر والدعارة فأفسد بها الخلق والعبادة والبلاد. الآن يتذكر، يتذكر كل من أخذ أموالا من الناس ظلما وزورا بتجارة في الإقامات أو منع الناس حقوقهم أو بعض الضعاف لم يعطهم أجورهم. الآن يتذكر، يتذكر كل من عق والديه وقطع أرحامه أو آذى زوجته أو ظلم بين زوجاته. الآن يتذكر، يتذكر كل ظالم في الدنيا ذلك اليوم بعد أن يرى جهنم بأم عينيه. يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان. شريط الحياة يمر أمام عينيه من الناس. يا الله، يتذكر قيام الليل في الحرم، يتذكر الجلوس في المساجد، يتذكر حلق الذكر، يتذكر صلاة الفجر، يتذكر قراءة القرآن، يتذكر الدعوة إلى الله، يتذكر طلب العلم، يتذكر، يتذكر القرآن الذي يحفظه. الآن جاء وقت الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني، يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني تجهزت لذلك اليوم. الحياة الحقيقية كم نعيش في الدنيا؟ 100 سنة؟ والله لا تعدل حتى قيامنا من قبورنا، لا تعدل سكرة من سكرات الموت، أقسم بربي لا تعدل أول ليلة في قبورنا. كم عشنا في الدنيا؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ 1000 سنة؟ قال أحدهم: مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. لم يغضب قبله ولا بعده مثله. أعظم ما يغضب الله عز وجل في ذلك اليوم: النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، انظر إليه ترى هل كان ما كان. كتاب يكذب؟ ألم تكلمها في ذلك اليوم؟ مو أنت اللي أرسلت المسج؟ مو أنت اللي فتحت تلك المجلة؟ ألست أنت الذي اشترى الفيلم؟ ألست أنت الذي فعل هذا؟ أم أن الأمر زور؟ اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، انظر إليه ترى هل كان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. لما قرأت كتابا لا يغادر لي، كل غيبة، كل كلمة تكلمت على فلان مسجلة، اغتبت أحدا من الناس مكتوب، ظلمت أحدا من خلق الله مسجل يا عبد الله، فلس أخذته بالحرام والله مكتوب في ذلك الكتاب. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، انظر إليه ترى هل كان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي سرا وما حرفا وما كان في سر وإعلانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي. ينادي العبد في ذلك اليوم ربه الذي أمر به إلى النار: ربي، ربي، أريد منك أمرا يا رب، طلبا يا رب، دعاء يا رب، ماذا تريد؟ أريد أن أرى اثنين، اثنين أراهما يا رب. تريد أن ترى من؟ أريد أن أرى شيطاني من الجن وشيطاني من الإنس، شيطاني من الجن الذي كان قريني أريد أن أرى، أضلني في الدنيا أبي أشوفه، وشيطاني من الإنس من؟ كلما أردت الصلاة صدني، وكلما أردت التوبة غرني، وكلما قررت الهداية منعني. شريط، فيلم، يعطيني فتاة، يعطيني صورة، قطع علي كل طريق. يا رب أريد أن أراه، لكنه صاحبك، لكنه حبيبك، تريد أن تراه؟ نعم يا رب، لكن شيطانك من الجن كنت تتبعه وتؤانسه ويؤانسك. نعم يا رب، وأريد أن أراه. لما يريد أن يرى الاثنين؟ لهدف واحد. ربنا أرنا الذين أضلانا، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. لما تريدهم؟ يعانقهم، سلم على صاحبه، يقول له شكرا جزيلا على الأفلام والمجلات والفتيات والأموال والخمور، يعانقه يسلم عليه؟ لا، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. لما؟ نجعلهما تحت أقدامنا. أبي أدوس عليه، أبي أضع صاحبي تحت رجلي، أريد أن أراح فأطع عليه بقدمي. لكن ينفعه؟ والله ما راح ينفع. نجعلهما تحت أقدامنا. لما؟ ليكونا من الأسفلين. والله لن ينفعه. إذا دخل أهل النار النار يشوفون بعضهم، لا تهتم، راح تلتقي فيه، لكن وين؟ في جهنم. كلما دخلت أمة لعنت أختها. يا رب هو السبب، يا رب هو الذي أضلني، يا رب هو الذي أدخلني جهنم، أعطاني الفيلم وعلمني على القنوات وأعطاني عناوين الإنترنت. يا رب والله ما كنت أعرف شيئا، هؤلاء هم الذين أضلوني فآتيهم عذابا ضعفا من النار. يرد الله لكل ضعف، لا تبالوا، أنت ضعف وهو ضعف، نضاعف الجميع، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهم في النار يتخاصمون ويتلاعنون ويتسابون، يفتقدون جزءا من البشر ومجموعة من الناس. أين هم؟ كنا نتصور في الدنيا أنهم أغبياء، أنهم جهال، أنهم معقدون، أنهم متطرفون، كنا نتصورهم في الدنيا أشرار، إرهابيون. وين هم؟ ما شفناهم معانا في جهنم، كانوا يسمونهم الضلال والفئات الضالة، لكن في النار ما شفناهم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، رجالا كنا نعدهم من الأشرار. كنا نظن في الدنيا أنهم الأشرار في الأرض، أنهم السيئون، أنهم الضالون المنحرفون، لكن ما شفناهم في جهنم. وينهم؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ما شفناهم يمكن يتعذبون في جهنم؟ لا، القصة ليست أنهم في جهنم، لكن الأغبياء ما فهموا أن أولئك الأشرار أمر بهم إلى الجنة. ومن ظن أنه على سعادة في الدنيا وفرحها وسرورها يشرب من المسكرات ويعاقر الفتيات ويتمتع ويستانس، هؤلاء أمر بأمهم إلى النار، وأمر بهم إلى أمهم النار وإلى الهاوية مصيرهم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، سوف يأتي ذلك اليوم. فهل أنت مستعد؟ هل أنت جاهز يا عبد الله؟ هل أنت متأهب لذلك اليوم؟ سل نفسك هذا السؤال، فإن الموت يأتي بغتة. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، والجزء الآخر جعلنا الله منهم إنهم أصحاب اليمين يأتون يوم القيامة، فيهم السابقون، فيهم المقربون، وفيهم أصحاب اليمين وهم درجات. منهم من حافظ على الصلوات الخمس وأتى ببعض النوافل، ومنهم من اجتهد في حفظ القرآن والصدقات واتباع الجنائز وعيادة المرضى والعمل عمل الصالح في الدنيا، ومنهم المقربون الذين إن رأيتهم ذكرت الله جل وعلا. فحياتهم لله، ومماتهم لله، علانيتهم لله، سرهم لله، هم درجات، ولكنهم كلهم من أهل اليمين. يأتي العبد العاصي المذنب الذي وقع بذنوب عظيمة لكنه تاب منها في الدنيا، لكنه استغفر منها في الدنيا، لكن حياته تغيرت في آخر العمر وأدرك نفسه، فيأتي إلى ربه جل وعلا فيدنيه الرب حتى لا يفضحه ويقربه ولا يخزيه، فيقول الله له: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر تلك الليلة؟ أتذكر فلانة؟ تذكر ذلك الفيلم؟ تذكر تلك الليلة؟ تذكر تلك السفرة؟ تذكر فلان؟ تذكر تلك السنوات؟ فيذكره الرب بذنوبه فيقول: أي ربي هلكت، أي ربي هلكت. فيقول الله عز وجل له، لأنه تاب في الدنيا: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. تاب في دنياه. هنيئا لك يا عبد الله، خذ كتابك، إنه بيمينك، انظر إليه ماذا ترى. إنه بر الوالدين، إنه الدعوة إلى الله، إنه طلب العلم، إنه شد الرحال إلى بيت الله، إنها العمرة، إنه الحج، إنها قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، إنها النوافل، إنها المساجد، إنه ذكر الله على اللسان، إنه البكاء من خشية الله، إنه الأخوة في الله والمحبة في الله، إنه عفو اللسان وعفو النظر وعفو الفرج، إنها الأعمال الصالحة. اقرأ كتابك يا عبد الله، فإذا به يقرأ فيقول للناس: أيها الناس، ها هم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. أيها الناس، شوفوا الشهادة، انظروا لكتابي، انظروا لأعمال الصالحة. تمنى أن لو يقرأ كتابه كل من على المحشر وكل الناس، ثم يقال لهم: هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ما أحلاها من أوقات وما أسعدها من لحظات. أين تعب الحج؟ ذهب. أين سهر قيام الليل؟ راح. أين ظمأ الصيام وعطشه؟ ولا. بقي الآن ماذا؟ بقي الأجر، وبقيت المثوبة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ماذا سيحصل لأهل النار عند دخولهم وفي بداية الدخول؟ من يستقبلهم؟ ماذا يرون فيها؟ ماذا عد الله لأهل النار من طعام وشراب؟ والنار ما لونها؟ ما شكلها؟ ما صفتها؟ إلى متى يعيشون فيها؟ وهل الناس فيها مخلدون أم هم أنواع؟ من أصحابهم؟ ما كلامهم؟ ما حديثهم؟ كيف يكون لقاؤهم في النار؟ وأهل الجنة ماذا سيحصل لهم؟ هل سيدخلون هكذا؟ أم أنهم قبل دخولهم إلى الجنة هناك عقبة